اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، تول أمرنا يا ربنا واكشف كربنا وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا يا ربنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، من لنا إلا أنت فندعوه، من لنا يا ربنا إلا أنت فنرجوه، أنت ربنا ورب الطيبين، اجعلنا من الطيبين وتول أمرنا. ربنا اكشف عنا العذاب، إنا مؤمنون. نسألك بالإيمان، نسألك بالصلاة، نسألك بالحج والعمرة وبالطواف بالبيت العتيق، نسألك يا ربنا بالصدقة، نسألك يا ربنا بالنفقة، نسألك يا ربنا ببر الوالد والوالدة، نسألك يا ربنا بكفالة الأيتام ورعاية الأرامل، نسألك بعمل صالح قبلته يا ربنا، نسألك بالإيمان يا ربنا طمأنينة، نسألك بالإيمان يا ربنا سكينة، نسألك يا ربنا توفيقا باهرا، نسألك يا ربنا بالإيمان توفيقا، نسألك بالإيمان يا ربنا يسرا، نسألك يا ربنا بالإيمان بركة وخيرا عظيما، نسألك يا ربنا بالإيمان رزقا رغدا ورفعة يا ربنا وتيسيرا، نسألك يا ربنا من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، نسألك حفظا يا ربنا وعصمة، نسألك علما وحكمة، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. أطر يا ربنا سحرا وحسدا وعينا سبب الضغط في الدم، أطره يا ربنا سبب الضغط في الدم، اللهم أطر يا ربنا سحرا يا ربنا وحسدا شديدا وحقدا دفينا، وآثار العيون سببت الضغط في الدم، سببت الضغط رفعته رفعا كبيرا كثيرا. أثر على الرأس صدعه دوخه آلمه أوجعه. اللهم اقض يا ربنا آثاره، اللهم اقض يا ربنا آثاره، اللهم حل يا ربنا عقده، اللهم فك مرابطه يا ربنا. أطل يا ربنا ما سبب الضغط، أطل يا ربنا ما سبب الضغط، أطل يا ربنا ما سبب الضغط، أطل يا ربنا ما سبب الضغط في الدم، أطل يا ربنا ما سبب الضغط في الدم. سبب حرارة شديدة، حرارة كالجمر، كالجمر والنار واللهب في الرأس وفي سائر الجسد. أطل يا ربنا آثره، حل يا ربنا عقده، فك يا ربنا مرابطه يا ربنا. أطل يا ربنا ما سبب الضغط، أطل يا ربنا ما سبب الضغط، رفعه وخفضه، رفعه وخفضه. اللهم أطل يا ربنا ما ذبذبه، أطل يا ربنا ما ذبذبه، أطل يا ربنا ما ذبذبه. لا إله هؤلاء مذبذبين، لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء. أطل يا ربنا ما ذبذب الضغط، أطل يا ربنا ما رفع، أطل يا ربنا ما خفضه، أطل يا ربنا ما أثر على الجسد، أطل يا ربنا، أطل يا ربنا ما سبب الضغط في الدم من سحر مأكول ومشروب، مدفون ومرشوش، منثور ومذرور. أطل يا ربنا ما سبب الضغط في الدم يا ربنا بسبب العين والحسد، بسبب العين والحسد، بسبب العيون والأحساد. الله أكبر. أطل يا ربنا ما سبب الضغط في الدم، أطل يا ربنا ما سبب الضغط في الدم، رفعه وخفضه. أطل يا ربنا ما سبب الضغط، أطل يا ربنا ما سبب الدوخة والصداع والصداع والآلام في الجسد والإرهاق والخمول والآلام والأوجاع. أطل يا ربنا، أطل يا ربنا ما سبب تجلط الدم، ما كاد أن يسبب جلطة، ما كاد أن يسبب شلالا. الله أكبر. أطل يا ربنا، أطل يا ربنا ما سبب، ما سبب الضغط في الدم، ما رفعه وخفضه. أطل يا ربنا ما ذبذبه، أطل يا ربنا ما ذبذب الضغط في الدم. أطل يا ربنا هذا الأثر، أطل يا ربنا هذه العقد يا ربنا. فك المرابط في الرأس، في الرأس، في الرأس، في الرأس، في الرأس، في الرأس، في الرأس، في الرأس، في الرأس، وفي القلب وفي الصدر، وفي القلب وفي الصدر يا ربنا، وفي البطن. الله أكبر. أطل يا ربنا أذية، أطل يا ربنا أذية، أطل يا ربنا خزية، أطل يا ربنا خزية، أطل يا ربنا بلية، أطل يا ربنا بلية، سحرا وحسدا وعينا. أثر على ضغط الدم، أثر على ضغط الدم، أثر على ضغط الدم. اللهم أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا، أبطله، أبطله على دوخة، أبطله يا ربنا على صداع، أبطله يا ربنا على ألم، أبطله يا ربنا على وجع، أبطله يا ربنا على ضر، أبطله يا ربنا على شر، أبطله يا ربنا مكرى، أبطله يا ربنا مكرى، أبطله يا ربنا ضر، أبطله يا ربنا مكرى، أبطله يا ربنا كيدا. أبطله يا ربنا مكرا، أبطله يا ربنا كيدا، أبطله يا ربنا ضرا، أبطله يا ربنا أبطله، أبطله يا ربنا بحولك، أبطله يا ربنا بقوتك، أبطله يا ربنا بقدرتك، أبطله يا ربنا آلاما، أبطله يا ربنا وجعا، أبطله يا ربنا ما في الدم لو وجعا أفسدا. أبطل يا ربنا ما في الدم، أبطل يا ربنا هذه العقد، احلها يا ربنا يا واحد، يا واحد يا صمد. أبطل يا ربنا ما في الدم، أفسده ولوثه، أفسده ولوثه، سبب ضغطا في الدم، رفعه وخفضه، رفعه وخفضه. أبطل يا ربنا أثرا، احل يا ربنا عقدا، فك يا ربنا مرابطا، انزع يا ربنا، انزع يا ربنا هذه العقد ومن عليها، على الفساد والإفساد، على فساد الدم، على فساد الجسد، على أذية بالغة، على دوخة وصداع شديد، كاد أن يفلق الرأس فلقا. أبطله يا ربنا حسدا، أبطله يا ربنا حقدا، أبطله يا ربنا ظلما، أبطله يا ربنا أبطله، أبطله يا ربنا حسدا، أبطله يا ربنا سحرا. سحرا مشروبا، سحرا مشروبا، سحرا مأكولا، سحرا مدفونا، سحرا أذية، سحرا أذية. أطره يا ربنا من سحر إنس وجان. الله أكبر. يا قوم لم تؤذونني، يا قوم لم تؤذونني، يا قوم لم تؤذونني. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم. ثم لم يتوبوا إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. الله أكبر. أبطل يا ربنا ما سبب الضغط، أبطل يا ربنا ما سبب الضغط، أبطل يا ربنا ما سبب الضغط، أبطل يا ربنا ما أفسد الدم، أبطل يا ربنا ما أفسد الدم، أبطل يا ربنا ما أفسده، أبطل يا ربنا ما لوثه، أبطل يا ربنا ما لوثه، أبطل يا ربنا ما لوثه، أبطل يا ربنا ما أفسده، أبطل يا ربنا ما لوثه، أبطل يا ربنا ما أفسده، أبطل يا ربنا ما لوثه، أبطل يا ربنا ما عكره، أبطل يا ربنا ما عكره، أبطل يا ربنا هذه العقد، أبطلها يا ربنا سحرية، أبطلها يا ربنا حسدية، ومن آثار عيون قوية، أبطلها يا ربنا موروثة، أبطلها يا ربنا موروثة من الوالد والوالدة، أبطلها يا ربنا موروثة، أبطلها يا ربنا أذية، أبطلها يا ربنا أذية، أبطلها يا ربنا سحرا، أبطلها يا ربنا حسدا، أبطلها يا ربنا من أثر عين، أبطلها يا ربنا نافذة، أبطلها يا ربنا على المرض، أبطلها يا ربنا على المرض، أبطلها يا ربنا على أذية، أبطلها يا ربنا على تعاسة، أبطلها يا ربنا على تعاسة، أبطلها يا ربنا أذية، أبطلها يا ربنا أذية، من مس الظالم في الجسد يهيج يهيج في الجسد. عليك به يا ربنا، عليك به عاشقا، عليك به ساحرا، عليك به عاشقا حاسدا، عليك به يا ربنا مؤذيا، عليك به يا ربنا ضارا، عليك به يا ربنا ظالما، عليك به يا ربنا باغيا معتديا، عليك به يا ربنا جبارا نريدا. الله أكبر. الله أكبر. أبطل يا ربنا ما سبب الضغط، أبطل يا ربنا سبب الضغط، أبطل يا ربنا سبب الضغط في الدم، أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا ضر الرأس، أبطله يا ربنا ضر الجسد، أبطله يا ربنا أحرق الدم، أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا أفسد الجسد، أبطله يا ربنا على دوخة وصداع، على دوار شديد وصداع، وصداع شديد، وصداع شديد وألم، وألم وخمول، وخمول وكسل. اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك يا ربنا وقدرتك. اللهم أبطله يا ربنا من الرأس، أبطله يا ربنا من الهامة، أبطله يا ربنا من الأخذعين، أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا من القلب، من القلب يبخ، من القلب يبخ، من القلب، أبطله يا ربنا من القلب. اللهم أبطله يا ربنا من الصدر، اللهم أبطله من البطن، من البطن، من البطن، من البطن، بسبب بسبب مأكول ومشروب، بسبب مأكول ومشروب، من سحر عظيم، من سحر عظيم، من سحر نافذ إلى الدم، من سحر يسيل، يسيل ويجري، يجري، يجري في الدم، يجري في الدم. اللهم أبطله يا ربنا، أبطل يا ربنا آثاره قويا عظيما شديدا على الخمول والكسل وعلى الآلام والأوجاع. أبطله يا ربنا، أبطله، أبطل يا ربنا الأمراض تابعا لضغط الدم بسبب السحر والعين والحسد، بسبب نفس خبيثة، بسبب نفس خبيثة في الرأس وملكة الجسد، وبسبب نفس خبيثة، وبسبب نفس خبيثة، وبسبب نفس خبيثة أهلك يا ربنا وعليك بها يا مولانا. قديمة في الرأس، قديمة في الجسد، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها من موروث، من موروث، من موروث، عليك بها يا ربنا من قهر وغلبة، من قهر وغلبة، من قهر وغلبة، عليك بها يا ربنا نفس الرديئة خبيثة ظالمة مورية، عليك بها يا ربنا، عليك بها يهودية ونصرانية، مجوسية وملحدة، كافرة ومسلمة عاصية. الله أكبر. أبطل يا ربنا ما سبب الضغط في الدم وأعراضه وآثاره وآلامه وأوجاعه. أبطله يا ربنا سحرا شديدا، سحرا عظيما، سحرا قديما، سحرا يتجدد يتجدد. اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا. حسدا توغل في الجسد، اللهم أبطله يا ربنا. عينا تجري وتسري في العروق، أبطلها يا ربنا، أبطلها. أبطل يا ربنا آثارها قوية عظيمة شديدة يا ربنا، مربوطة يا ربنا، معكودة. أبطلها يا ربنا في وسط الظهر، أبطلها يا ربنا في القلب، في القلب، في القلب، في القلب، في القلب، في القلب. أبطلها يا ربنا، أبطلها على التوتر، أبطلها يا ربنا على التوتر والقلق والأرق. أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا. السبب الضغط في الدم، سبب الضغط في الدم، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا. فكرية، فكرية على القلق، على التفكير، على التفكير السلبي، على التفكير السلبي، اللهم أبطل أثرها يا ربنا. سحرا وحسدا وحينا، اللهم أبطلها يا ربنا. على ضغط الدم، على ضغط الدم، على ضغط الدم، اللهم أبطلها. على التفكير السيء، على التفكير السلبي، على التفكير السلبي، على وسوسة، وسوسة، وسوسة، وتخويف، وتخويف، خوف، خوف، خوف، خوف، خوف، خوف، خوف، وقلق، وقلق، وأرق وأرق. اللهم أطره يا ربنا، أطره يا ربنا، أطر يا ربنا، أطر يا ربنا. ما على ما على ما على الضغط، ما على ضغط الدم، اللهم أطره يا ربنا. ما على ضغط الدم، ما على ضغط الدم، ما على ضغط الدم، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا. موروثا، اللهم أطره يا ربنا. موروثا من الوالد والوالدة، موروثا من الجد والجدة، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا. على أذية، على أذية بالغة، على أذية بالغة يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا. وعلى حرب، وعلى حرب، وعلى حرب، حرب، حرب ضروس، حرب ضروس عليه وعليها، عليه وعليها يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا. من إنس وجان، من حاسد وساحر، من عائن وحاقد، يا ربنا أبطلها يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا. رد السحر على الساحر، والحسد على الحاسد، والعين على العائن. الله أكبر. بسم الله. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، اللهم أطلما على ضغط الدم، اللهم أطلما على ضغط الدم، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا. لأجل خوف، خوف، خوف، خوف شديد وقلق وأراق يا ربنا، يا ربنا. من آثار السحر العظيم، سحر العظيم، آثار السحر، سحر، سحر، سحر، سحر، سحر، وحسد، حسد، حسد، حسد، حسد، وعيون، عيون، عيون. أبطلها يا ربنا كلها، أبطلها يا ربنا من الرأس، أبطلها يا ربنا من الرأس، أبطلها يا ربنا من القلب، أبطلها يا ربنا من الصدر، أبطلها يا ربنا من القلب، أبطلها يا ربنا من الصدر، أبطلها يا ربنا من الرأس، أبطلها يا ربنا من البطن، أبطلها يا ربنا من البطن، أبطلها يا ربنا من الدم، من الدم، من الدم. أخرجها يا ربنا، أخرجها، اللهم أخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا سوداء سحر وحسد وعين يا ربنا، وخضراء سحر وحسد وعين، وزرقاء سحر وحسد وعين يا ربنا، وصفراء سحر وحسد وعين. أبطل يا ربنا ما سبب، ما سبب يبوسة في الجسد، جفافا في الجسد. أبطل يا ربنا، أبطل يا ربنا ما سبب، ما سبب لزوجة، لزوجة، لزوجة، وبلغما، وبلغما، وبلغما في الجسد، في الجسد. أبطل يا ربنا، أبطل يا ربنا، أبطل يا ربنا. ما أثر على الجسد، غير طبيعة الجسد، غير طبيعة الجسد، غير طبيعة الجسد. اللهم أبطل يا ربنا. ما كان حارة، حارة، سبب حرارة، حرارة، حرارة، حرارة في الجسد، سبب حرارة، حرارة، برودة، برودة، برودة، برودة في الجسد. اللهم أطره يا ربنا، أطره يا ربنا. أثر على ضغط الدم، أطره يا ربنا. أثر على ضغط الدم، اللهم أطره يا ربنا. لوث الدم، طهر يا ربنا الدم، طهره يا ربنا، وصفه يا ربنا، ونقه الآن يا ربنا، وقه الآن، الآن، الآن يا ربنا. بسم الله يرقي الدم، بسم الله يرقي الدم مما فيه، بسم الله يرقي الدم والقلب والرأس، بسم الله يرقي الدم والقلب والرأس، بسم الله يرقي الدم والقلب والرأس، بسم الله، بسم الله. فنفعها إيمانها، انفعنا يا ربنا بالإيمان، انفعنا يا ربنا بالإيمان، أبطل أسعارنا بالإيمان، أبطل أحسادنا بالإيمان، أبطل يا ربنا ترى عيون عيون فينا وعلينا بالإيمان بالإيمان، أبطلها يا ربنا بالإيمان، أبطلها يا ربنا بالإيمان، يا ربنا وتولى أمرنا، يا ربنا يا ربنا شفاء من الضغط، شفاء من الضغط يا ربنا بالإيمان. بالإيمان فنفع إيمانها، فنفعها إيمانها. اللهم انفعنا يا ربنا بالإيمان، اللهم اشفنا يا ربنا بالإيمان، اللهم احمنا يا ربنا بالإيمان، اللهم خلصنا يا ربنا بالإيمان. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. بسم الله يرقي الدم من الضغط فيه، من الضغط عليه، من الضغط فيه أثر أفسده وعكره، أفسده وعكره. بسم الله يرقي الدم، بسم الله يرقي الدم، بسم الله يرقي الوديجين، الوديجين، الوديجين، الوديجين، العنق، العنق والرقبة، والرقبة، والرقبة. بسم الله أرقي، أرقي الأوردة والشرايين، بسم الله يرقي الأوردة والشرايين، بسم الله يرقي الكريات، الكريات، الكريات، الكريات، كريات الدم، كريات الدم. بسم الله، بسم الله، بسم الله يرقي الدم، يرقي الدم، بسم الله يرقي الدم، كثافته، كثافته، بسم الله يرقي الدم، بسم الله يرقي الدم، جريانه، جريانه، طبيعته، طبيعته، بسم الله يرقي الدم، بسم الله يرقي الدم، مما لوثه، يا ربنا طهره، يا ربنا نقه وصفه، يا ربنا وقه الآن، بسم الله يرقي الدم، بسم الله يرقي الدم، بسم الله يرقي الدم، بسم الله يرقي العروق، بسم الله يرقي الرأس، بسم الله يرقي القلب، بسم الله يرقي الصدر، بسم الله يرقي الظهر، بسم الله يرقي الباطن، بسم الله، بسم الله يرقي اليدين والرجلين، بسم الله يرقي العروق، بسم الله يرقي العروق، الله أكبر. بسم الله، بسم الله، بسم الله، طهرها يا ربنا، طهرها يا ربنا من حرارة شديدة يا ربنا وبرودة شديدة، طهرها يا ربنا، طهر يا ربنا الدم مما جلطه، مما أنقفه، مما أنقفه، وممن يمصه، وممن يمصه، وممن يمصه، وممن يمصه. اللهم يا ربنا طهر يا ربنا الدم، بسم الله يرقي الدم من ضغط الدم، من ضغط الدم، من الضغط، من الضغط، سبب حرارة، سبب حرارة، سبب برودة، غير كثافته، غير طبيعته، غير طبيعته. اللهم يا ربنا، اللهم اطلع أثرا بالغا على الدم، على الدم، بسم الله يرقي الدم مما فيه، مما فيه، وممن يثري فيه، وممن يجري فيه، ظالما طاغيا باغيا عليك به يا ربنا. بسم الله، بسم الله يرقي الدم، بسم الله يرقي الدم مما فيه، مما فيه، مما فيه، وممن سكنه، وممن يجري فيه، وممن يجري فيه، من شيطان، من شيطان، ومن مارد وعفريت، ومن مارد وعفريت، على أذية وخزية وبلية، على ضغط الدم عليك به يا ربنا. سكن الدم يجري في الدم ويتنقل، ويتنقل في الجسد، ويتنقل في العروق، عليك به يا ربنا، عليك به على الضر، عليك به على الشر، عليك به على الضر، عليك به على الشر، عليك به على الضر، عليك به على الشر. لا إله إلا الله، اللهم عليك به يا ربنا، عليك بالساكن في الدم، عليك بمن كان على ضغط الدم، عليك بمن كان على ضغط الدم، عليك به يا ربنا، عليك بمن كان على ضغط الدم، عليك به ماردا وعفريتا، ماردا وعفريتا، يتحكم في الرأس، يتحكم في القلب، يتحكم في ضخ الدم، يتحكم في الدم، يتحكم في كثافته، يتحكم فيه، يمصه مصا، يمصه مصا، يتغذى عليه، يتغذى عليه، يتغذى عليه، ويهيجه، يهيجه، يسبب حرارة، حرارة، حرارة، يسبب جلطة، ويريد أن يسبب جلطة، ويمرض الرأس والجسد على التعب والنكد، عليك به يا ربنا، عليك به آذى المؤمنين، عليك به آذى المؤمنات، عليك به يا ربنا، عليك به. اللهم يا ربنا اللهم طهر الدم، اللهم طهر الدم من خبيث عليه، من خبيث عليه، من خبيث فيه، من ملوك الجن، من ملوك الجن، من ملوك الجن ومن سلاطينهم وفراعنة فيهم. يا ربنا يا ربنا رحمك بعبدك وامتك، رحمك يا ربنا بنا، رحمك بنا يا ربنا، رحمك بنا يا ربنا، رحمك بنا يا ربنا. اللهم اطل يا ربنا سحرا وحسدا شديدا، يا ربنا اطل سحرا مأكولا ومشروبا وحسدا شديدا وعيونا سببت اللقطة في الدم، سببت اللقطة في الدم، سببت اللقطة في الدم، سببت اللقطة في الدم، في الدم في الدم في الدم في الدم، رفعته خفضته. اللهم يا ربنا اللهم اطل هذا الاثر، اللهم اطله يا ربنا، سبب الدوخة والصداع والكسل والآلام والأوجاع والضر، والضر في كل خلية في الجسد، في كل خلية، في كل خلية، في كل خلية في الجسد. اللهم اطل هذا الأثر، اللهم اطله في الدم، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا. بسم الله يرقي الدم، بسم الله يرقي الدم، والله يقيه ويكفيه ويشفيه ويعافيه ويصفيه ويقيه. بسم الله بسم الله، ويطهركم تطهيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله يرقي الدم، بسم الله بسم الله يرقي الدم مما عليه على الضغط على الضغط. اللهم اطل يا ربنا ما سبب الضغط في الدم، اطل يا ربنا ما سبب الضغط في الدم من سحر وعين وحسد، من سحر وعين وحسد وعقد وعقد ونفس ونفس خبيثة وعقد عقد عقد لوثت لوثت أفسدت عكرت عكرت عكرت خبيثة خبيثة خبيثة ضارة ضارة ضارة ضارة ضارة. اطل أثرها اطل أثرها اطل أثرها من الرأس من الرأس من القلب من القلب على ضخه على ضخه على ضخه على ضخه في الراس في الراس في الراس في الدماغ في الدماغ في الدماغ في الدماغ في الدماغ في الدماغ. يا ربنا اعطي يا ربنا اثرا بلغا قويا عظيما في الشرايين والاورده في الاورده والشرايين. اللهم اعطي يا ربنا هذا الاثر، اللهم احل يا ربنا هذه العقد عقد عقد على السلب على سلب العافيه على سلب القدرة على سلب على سلب على سلب القدرة والتفكير على سلب العافية على سلب على سلب القوة والحيوية والنشاط. يا الله يا ربنا يا ربنا أطل يا ربنا آثارا قويا عظيما شديدا على الضر على الضر على الضر والشر والشر. اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله يا مولانا، اللهم أطله يا ربنا، اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا الحسد، اللهم احل يا ربنا العقد، اللهم فك المرابط يا ربنا. بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون ويطهركم تطهيرا. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اللهم اطل يا ربنا ما سبب الضغط في الدم، ما سبب الضغط في الدم وآثاره وأعراضه وآثاره وأعراضه. اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا. ويأتي مع الخوف، اللهم عليك بالمخوف وعليك بالموسوس وعليك بالساكن في الرأس، وعليك يا ربنا وعليك يا ربنا بالساكن خارج الجسد ويتحكم في الجسد بعقده بعقده بعقده الخبيثة كالمغناطيسي له كالمغناطيسي له أثر على الرأس والجسد ويؤثر على النفسية ويؤثر على النفسية على النفسية على النفسية على النفسية يدمرها يدمرها على الوسوسة وسوسة على الخوف خوف خوف خوف خوف على قلق وعلى قلق وعرق وعرق وعرق وتفكير سلبي وتفكير سلبي وتفكير سلبي وعلى الأمراض أمراض أمراض على الأمراض على الأمراض والأدواء والأسقام. يا ربنا يا ربنا الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. أطر يا ربنا هذا السحر، أطره يا ربنا مأكولا، أطره يا ربنا مشروبا، اطره يا ربنا مدهونا ومرشوشا ومنثورا ومذرورا ومشموما، اطره يا ربنا وابطل الحسد والعين، اطره يا ربنا ما سبب الضغط في الدم، اطره يا ربنا ما سبب الضغط في الدم، اطره يا ربنا ما لوث الدم وعكره وافسده، اطره يا ربنا ما افسد الدم وعكره وعكره وعكره، اطره يا ربنا ما افسد الدم أبطل يا ربنا ما أفسد الدم وعكره وعكره وعكره وعكره وجعل فيه خبثا وعقدا شديدا وساكنا فيه. الله أكبر. أبطل يا ربنا ما في الدم. أبطل يا ربنا ما سبب الضغط. اللهم أبطله يا ربنا. اللهم نقي الدم يا ربنا. اللهم نقيه يا ربنا. اللهم صفه يا ربنا. اللهم طهره يا ربنا. الله أكبر. بسم الله. بسم الله يرقي الرأس. بسم الله يرقي الفكر. بسم الله يرقي القلب. بسم الله يرقي الصدر. الله أكبر. بسم الله. بسم الله. اللهم أطل يا ربنا سحرا. اللهم أطل يا ربنا حسدا. اللهم احل يا ربنا عقدا. اللهم فك مرابطا يا ربنا. بسم الله. بسم الله. اللهم أطل يا ربنا السحر. اللهم أطل يا ربنا الحسد. اللهم احل يا ربنا العقد. فكها يا ربنا فكها. فكها يا ربنا فكها. سحرا عظيما وحسدا وآثار عيون. وآثار عيون على حرارة. على برودة. على حرارة وبرودة. أطلها يا ربنا أطلها. أسحارا عظيمة. أحسادا شديدة. هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. يحسدون. يحسدون الناس. يحسدون الناس. يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. آتاهم الله من فضله. أطل يا ربنا الحسد والعيون. سبب الضغط في الدم. سبب أعراضه. سبب آلامه وأوجاعه. اللهم أطره يا ربنا. اللهم أطره يا ربنا. اللهم أطره يا ربنا. سبب خبثا عظيما. خبثا عظيما في الدم. في الدم. في الدم. وعقدا قوية. قوية. قوية في الدم. أطلها. أطلها. أحللها. أحللها. أحللها. يا ربنا. أخرجها. أخرجها. صارها. صارها. صارها. صار. بسم الله. بسم الله. يرقي الدم. الدم. الدم. الدم. الدم. الدم. بسم الله. يرقي العصب. العصب. العصب. بسم الله. بسم الله. النفسية. النفسية. النفسية. النفسية. النفسية. والفكرية. والفكرية. والفكرية. والعقل. والعقل. والذهن. والذهن. والدماغ. الدماغ. الدماغ. بسم الله. بسم الله. التفكير. تفكير. تفكير. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. أرقي الصحة والعافية. والحيوية والنشاط. والحيوية والنشاط. أطل يا ربنا هذه الأذية. أطلها يا ربنا. أطل يا ربنا ما سبب الضغط. أطل يا ربنا ما سبب الضغط. في الدم. في الدم. في الدم. في الدم. بسم الله. بسم الله. طاهره يا ربنا. طاهره يا ربنا. نقيه يا ربنا. صفه يا ربنا. بسم الله. يرقي الدم. بسم الله. يرقي الدم. مما فيه والي. مما فيه والي. وما حول الجسد. وما حول الجسد من السحر العظيم. والحسد والأذية. الحسد والحسد والحسد والعيون. عيون. عيون. عيون. عيون. عيون. أطلها. أخرجها. أخرجها. أخرجها يا ربنا. أخرجها يا ربنا. قديمة. قديمة. قديمة. قديمة. قديمة. وجديدة. وجديدة. وتتجدد. وتتشدد. أطل يا ربنا أثرها. أحل يا ربنا عقدها. من الدم. من الدم. من العظم. من العظم. من القفا. من القفا. من القفا. من القفا. من الوديجين. من الوديجين. من الوديجين. من النحر. من النحر. من النحر. ومن القلب. من القلب. من القلب. من القلب. اللهم أطل أثرها يا ربنا. من الرأس والجسد. من الرأس والجسد. أطل يا ربنا أثرها. قوية متينة عظيمة. سميتة. أطلها يا ربنا. أطلها. أسحارا عظيمة. أحسدا شديدة. وآثار عيون. عيون. عيون. عيون. عيون. على تصلب الشرايين. على تصلب الشرايين. وعلى جلطة. وعلى جلطة. وعلى صداع شديد. وعلى ضغط الدم. ضغط الدم. على برودة. برودة. برودة. حرارة. حرارة. حرارة. حرارة في الجسد. في الرأس. في الرأس. في الرأس. وعلى صداع شديد. كاد أن يفلق الرأس. اللهم أطل يا ربنا آثار هذا الضغط في الدم. أطل أثاره. أطل أثاره. أطل أعراضه. اللهم أطله. اللهم أطله. اللهم أطل سببه. اللهم أطل سببه. اللهم انزع أثاره. اللهم انزع أثاره. اللهم انزع أثاره. يا ربنا من الدم. من الدم. من الدم. عنده وعندها. عنده وعندها. يا ربنا على عصبية. عصبية. عصبية شديدة. عصبية. عصبية. وتوتر. وتوتر. وأرق. وأرق. وأرق. وأرق. وأرق. وقلق. وقلق. ووسوسة. ووسوسة. ووسوسة. بطل. بطل. بطل. بطل. بطل. بطل ما كانوا يعملون. اللهم أطره يا ربنا سحرا وحسدا. وآثار العيون. اللهم أطره يا ربنا. اللهم أطره يا ربنا. اللهم أطره يا ربنا. قويا عظيما شديدا. اللهم أطله يا ربنا. اللهم أطله يا ربنا. في الدماغ. في الدماغ. أطل يا ربنا هذا الأثر في القلب وفي الصدر وفي البطن. أطله يا ربنا. أطل. أطل يا ربنا أثاره بالغا قويا عظيما. من عاشق في الجسد. من عاشق في الجسد. من حاسد في الجسد. من حاقد في الجسد. من عاقد في الجسد. من عاقد في الجسد. أطل يا ربنا هذا الأثر على ضغط الدم. على ضغط الدم. على ضغط الدم. بسم الله الكافي الشافي المعافي. بسم الله. بسم الله. اللهم أطل يا ربنا. هذا الأثر واحل يا ربنا هذه العقادة. الله أكبر. وإذا مرض فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين. يا ربنا نصر هذه الساعة يا ربنا نصر هذه الساعة على الظالم على الظالم على الساحر على الساحر على الحاسد على الحاسد على الحاقد على الحاقد وعلى من سكن الرأس والقلب ويجري في الدم. يا ربنا يا ربنا وإن الله على نصرهم لقدير. اجعل هذه الساعة يا ربنا اجعل هذه الساعة يا ربنا يا ربنا يا ربنا جعلناك يا ربنا في نحور الأعداء في نحور الأعداء جعلناك يا ربنا في نحورهم في نحورهم على ما كان سببا على رفع الضغط على رفع ضغط الدم وعلى خفضه وعلى غرزبته وعلى غرزبته جعلناك في نحورهم جعلناك في نحورهم يا الله يا قادر يا مقتدر يا قدير يا عظيم يا عظيم جعلناك يا ربنا في نحور هؤلاء الكبثاء ساكنين في الجسد ساكنين في الرأس سكنوا الدم سكنوا الدم سكنوا الدم يجرون في الدم ظالمين طاغين ويتحكمون من الدماغ ويتحكمون من القلب. اللهم عليك بهم يا ربنا. الله أكبر. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ولكن الله رمى. اللهم ارمهم يا ربنا ارم الظالمين يا ربنا ارمهم يا ربنا سكنوا الأجساد ارمهم يا ربنا مرده مرده عفاريته مرده عفاريته مرده عفاريته وأنفسه وشياطينا وشياطينا وشياطينا. اللهم ارمهم يا ربنا ارمهم يا ربنا على ضغط الدم على ضغط الدم على ضغط الدم على الآلام والأوجاع وعلى الخمول والكسل ارمهم يا ربنا على الدوخة والصداع على آلام شديدة على على على على خمول وكسل وكسل شديد وعلى الأمراض أمراض أمراض أمراض وأدواء وأثقال وأثقال وعلى القلق والأراقة وعلى وسوسة وسوسة وسوسة وسوسة وسوسة وعلى النفسية نفسية نفسية نفسية. الله أكبر. جعلنا في ربنا في نحورهم. اللهم فكفناهم بما شئت فكفناهم بما شئت فكفناهم بما شئت وعدنا يا ربنا بالشفاء يا ربنا من هذا من هذا الضغط. اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا اللهم اجعل يا ربنا في هذه الساعة شفاء شفاء شفاء بخروج البلاء بخروج البلاء بخروج البلاء بخروج البلاء من الرأس ومن القفا ومن الظهر ومن القلب ومن الصدر ومن البطن ومن الفرج ومن رحمها ومن اليدين ومن الرجلين. يا ربنا اخرج البلاء من العروق من العروق من الأوردة والشرايين. اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا البلاء والاعداء قيئا قيئا قيئا ومخافا يا ربنا وجشاء يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اخرجهم يا ربنا بولا اخرجهم يا ربنا غائطة ومع دورتها الشهرية. اخرج البلاء والاعداء يا ربنا عرقا عرقا من مسام الجلد ومن منابة الشعر اخرجهم من الاطراف. اللهم اخرج البلاء والاعداء يا رب الارض والسماء اخرج يا ربنا من كان على ضغط الدم على ضغط الدم على ضغط الدم. الله اكبر الله اكبر الله أكبر. بسم الله اخرج اخرج خد عدو الله اخرج اخرج واخرج لي مخرج صديقة اخرج يا ربنا من كان في الدم من كان على الضغط على الضغط على الضغط اخرج اخرج واخرج لي مخرج صديقة واخرج لي مخرج صديقة. اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا الأعداء اخرج يا ربنا الظالمين اخرج يا ربنا الساحرين اخرج يا ربنا الساخرين اخرج يا ربنا العاقدين اخرج يا ربنا العاشقين اخرج يا ربنا الظالمين اخرج يا ربنا الحاسدين. الله أكبر. واخرج لي مخرج صديقة واخرج لي مخرج صديقة هو الذي أخرج الذين كفروا واخرج لي مخرج صديقة واخرج لي مخرج صديقة هو الذي أخرج الذين كفروا. اخرج يا ربنا الظالم واخرج لي مخرج صدقة واخرج لي مخرج صدقة اخرج يا ربنا العاشق اخرج يا ربنا الحاسد اخرج يا ربنا الحاسد اخرج يا ربنا الساحر اخرج يا ربنا الساحر اخرج يا ربنا شيطان العين واخرج لي مخرج صدقة واخرج لي مخرج صدقة واخرج لي مخرج صدقة واخرج لي مخرج صدقة واخرج لي مخرج صدقة واخرج لي مخرج صدقة. الله أكبر. وأخرج لي مخرج صدقة وأخرج لي مخرج صدقة وأخرج لي مخرج صدقة. اللهم أخرج البلاء اللهم أخرج الأعداء اللهم أخرج الظالمين اللهم أخرج الساحرين اللهم أخرج يا ربنا من سكن الرأس والقلب والصدر والبطن